ورجح النسائي إرساله، قال والصواب أنه مرسل، يعني عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط ابن عباس، فإذا كان كذلك في الحديث من قسيم الضعيف. قال أتى عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، يدل على ما دل عليه الحديث السابق وأن رؤية الواحد كافية. وإذا كان الشخص مجهولا، يعني هذا الحديث أضاف، إذا كان الشخص مجهولا فينظر إلى عدالته، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حتى يعلم صدقه من عدمه، فيتحرى القاضي صدق من رأى الهلال ويسعى إلى تصديق ما رأاه، فإن بان منه الكذب يرد خبره ذلك. نعم. والحديث فيه ضعف والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. يقول ما الدليل من يقول اشترط شاهدان في خروج الشهر؟ استدل بحديث ضعيف رؤية اثنين وقال انها احوط في ترك العبادة، لكن الاصل واحد. يقول هل هناك شرط للهلال الرأي، يعني هل هناك شرط للشاهد المشاهد الهلال؟ العدالة، يعني الصدق. نعم، إذا كان الرجل يكذب لا.